السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب منتهى السلام. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا مخلد، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد عن أبي الزناد قال: كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. قوله رحمه الله: باب منتهى السلام، أي الغاية التي تنتهي إليها ألفاظ السلام. هل تنتهي عند الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم أنه لا حرج في الزيادة عليه؟ وتقدم قريبا في الحديث أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال: السلام عليكم، فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة. وقد جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنكار الزيادة على قوله وبركاته. روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلام انتهى إلى البركة، أي لا يزاد شيء بعد البركة، وأن هذا هو منتهى السلام المشروع. وروى الحاكم في المستدرك عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قال: كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ جاءه رجل فسلم عليه، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال ابن عباس: انتهي إلى ما انتهت إليه الملائكة. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن بابيه أنه كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسلم عليه رجل فقال: سلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فانتهره ابن عمر رضي الله عنهما وقال: حسبك إذا انتهيت إلى وبركاته، إلى ما قال الله عز وجل. فاستدل كل منهما بالآية رحمة الله وبركاته، وأن الملائكة اقتصروا على ذلك ولم يزيدوا عليه. ويمكن أيضا أن يستدل بالحديث المتقدم وغيره مما جاء فيه انتهاء صيغة السلام إلى ورحمة الله وبركاته. قال ابن رسلان: قد يستدل بهذا من يقول أن كمال السلام ينتهي بقوله وبركاته، كما يقول المسلمون كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذ لو كان أفضل منه لزاد ومغفرته ورضوانه. قال القرطبي: وأما الراد فالواجب عليه أن يرد ما سمعه، والمندوب أن يزيد إن بقي له المبتدئ ما يزيد. فلو انتهى المبتدئ بالسلام إلى غايته التي هي السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لم يزد الراد على ذلك شيئا، لأن السلام انتهى إلى البركة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد أنكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على من زاد على ذلك شيئا، وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله: المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. وقال رحمه الله: ولو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. فيه أن بعض السلف جاء عنه الزيادة على ذلك، وإراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر يشعر بأنه يرى جواز هذه الزيادة. وقد روي في الباب أحاديث بزيادة المغفرة، ولكن في أسانيدها مقال. روى أبو داود عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، أي بمعنى الحديث المتقدم في ذكر العشر حسنات في السلام عليكم، والعشرين في زيادة ورحمة الله، والثلاثين في زيادة وبركاته. وزاد فيه: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل. إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به. الثانية أن فيه أيضا سهل بن معاذ وهو أيضا كذلك. الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية، بل قال: أظن أني سمعت نافع ابن يزيد. وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: وهذا إن صح قلنا به، غير أن في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به والله أعلم. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضعفه أيضا ابن القيم رحمه الله. وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب الصحابة، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. قال الحافظ ابن حجر بسند واه: الحاصل أن المعروف في السنة والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الانتهاء إلى البركة، وأما الأحاديث الواردة بالزيادة فهي ضعيفة وخلاف الأمر المشهور. وتقدم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنكارها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سلم إشارة. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا هياج بن بسام أبو قرة الخراساني رأيته بالبصرة قال: رأيت أنسا رضي الله عنه يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء. وقالت أسماء رضي الله عنها: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. قوله رحمه الله: باب من سلم إشارة. فيه بيان حكم السلام بالإشارة سواء باليد أو بالرأس. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. رواه النسائي في سننه الكبرى، أي أنهم يكتفون في التحية بالإشارة بالرأس أو الكف أو غير ذلك من الإشارات دون التلفظ بالسلام، فنهى عن التشبه بهم في تسليمهم. قال المبارك فوري رحمه الله: والمعنى لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم، خصوصا في هاتين الخصلتين، ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء. وتقدم قريبا أنهم يحسدون المسلمين على السلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. والمقصود ألا يقتصر على الإشارة كتسليم اليهود بأن يلقى الرجل أخاه فيشير له برأسه أو يشير له بيده دون أن يقول السلام عليكم، بينما إذا اقترن بالإشارة السلام فلا حرج في ذلك. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من سلم إشارة، لبيان جواز الإشارة إذا قرنت بالسلام، والمنهي عنه هو الاقتصار عليها دون السلام. قوله: رأيت أنسا يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم، أي أنه لم يكتف رضي الله عنه بإشارة اليد، بل كان مع الإشارة يسلم، فتكون إشارة يده دليلا على إلقائه السلام. قوله: وكان به وضح، الوضح البياض من كل شيء، والمراد به هنا البرص. قوله: ورأيت الحسن يخطب بالصفرة وعليه عمامة سوداء، أي كان يغير شعره بالصفرة، أي بالورس والزعفران يصفر بهما لحيته. قوله: وقالت أسماء: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى موصولا. وموضع الشاهد منه للترجمة قولها: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أي أشار بيده. قال النووي رحمه الله: فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا، فلم تكن إشارة مجردة، بل هي إشارة مقرونة بالنطق بالسلام، والقصد منها إفهامهن أنه يسلم عليهن، ولكن لا يجوز جعل الإشارة بدل السلام. ويشرع للمسلم إذا سلم على أصم أن يشير بيده مع السلام لتكون دليلا على السلام. قال ابن مفلح رحمه الله: ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة، فإن لم يجمع لم يجب الجواب، فإن سلم عليه أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب. فأما الأخرس فسلامه بالإشارة وكذلك جواب الأخرس. ويؤخذ من المسألة قبلها أن من سلم على أخرس أو رد سلامه جمع بين اللفظ والإشارة، ومن يصلي يرد السلام إشارة لا نطقا محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه الترمذي. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. رواه الترمذي. وقال: كلا الحديثين عندي صحيح. ويلتحق بذلك من ألقي عليه السلام وهو يستمع لخطبة الجمعة، فإن الأصل ألا يسلم على من يستمع لخطبة الجمعة، لكن إذا ألقي عليه السلام فإنه لا يرد السلام نطقا، وله أن يرد إشارة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.